بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 36 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في ختام سورة النور المدنية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في نهاية الربع الماضي حض كتاب الله السابقين الأولين الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب بصحبة خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك من يأتي بعدهم من كافة المؤمنين، حظهم كتاب الله على عدم الانصراف من أي جمع إسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة للمسلمين إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من أجلها، وأمرهم بأن لا يفارق أي واحد منهم مقر الجمع إلا بإذن صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول والأصيل. وواضح أن هذا التوجيه الإلهي ينسحب بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على خلفائه من بعده، وذلك قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة فريق من الناس ضعاف الإيمان، لا تهمهم شؤون المسلمين العامة، ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقارا، لكن تضطرهم الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعار، حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل وحاولوا التسلل منها في خفية عن الأنظار. وإلى هذه الطائفة التي في قلبها مرض وجه كتاب الله تحذيره الصريح، إذ قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إشارة إلى أنه إذا غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع أو غفلت أعين المسلمين المجتمعين فيه عن تسلل أولئك المذبذبين وخروجهم من الجمع مختفين مستترين دون اعتذار والاستئذان حذرا من الفضيحة والهوان، فإن الله تعالى الذي يعلم السر والنجوى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وسيحاسبهم بمقتضى علمه على ما في ضمائرهم حسابا عسيرا. وكلمة لواذا في هذه الآية من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك. وقد كان المنافقون أول من دشن على عهد الرسالة هذا النوع من الالتواء والمخاتلة، فتركوه سنة سيئة لمن بعدهم. وفي سياق الحديث عن الأمر الجامع الذي يدعو الرسول إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار، نبه كتاب الله إلى أن مخاطبة رسوله الأعظم يجب أن تكون مصحوبة بالأدب اللائق بمقامه الكريم، ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به واللهجة التي يخاطب بها، فلا يدعى إلا بوصفه رسول الله، ولا يدعى إلا برفق ولين دون تهجم أو رفع للصوت، وذلك قوله تعالى هنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على غرار قوله تعالى في سورة الحجر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقد استحسن علماؤنا ملاحظة هذا المعنى في مخاطبة ذوي الخطط المختلفة، حيث يفضل أن يدعى كل واحد بخطته تكريما له، ومن ذلك الخليفة والأمير والرئيس والوزير وهكذا، كما نبه على ذلك القاضي أبو بكر بن العربي المعافري. ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هو أن الجمع الذي يوجه الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا تحظى به دعوات غيره من الناس، ولذلك لا يسوغ التخلف عن حضوره إلا لعذر المشروع، ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريح، ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح العامة أمراء المؤمنين ورؤساء المسلمين. ولا مانع من أن تحمل هذه الآية الكريمة على كلا المعنيين، إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض، ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز الذي امتاز به الذكر الحكيم. وبعد أن استوفى كتاب الله في 60 آية التي مضت من سورة النور المدنية ما يجب أن تكون عليه الأسرة المسلمة الصغرى والكبرى من الضوابط التي تضبط حياتها الخاصة والعامة، وما يلزم أن تطبقه من تعليمات دقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية، سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض أو فيما بين الراعي منهم والرعية، حذر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة لتلك التعليمات، مبينا ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروج عليها والإعراض عنها من أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن اعتقاد ما هو مخالف لأمر الله كفر، وفعل ما هو مخالف لأمر الله معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضا على الاجتماعات التي تعقد للنظر في أمر جامع تتوقف عليه مصلحة المسلمين العامة طبقا لأصول الإسلام الثابتة، فلا يسوغ الخروج على مقرراتها ولا مخالفة توجيهاتها، إذ الغرض الأساسي منها متى دعا إليها الرسول وصالح المؤمنين هو الحصول على الإجماع والاتفاق وتفادي الخلاف والشقاق، ومتى وقع الخروج عليها منية الأمة بالانحلال والفشل وأصيبت الدولة بمختلف الأدواء والعلل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومن قوله تعالى هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، استنبط المحققون من علماء الأصول أن الأمر صريح في الاقتضاء والطلب، وأن كونه للوجوب إنما يؤخذ من توجه اللوم والذم وترتيب العقاب على مخالفته. ثم ذكر كتاب الله كل من في قلوبهم مرض ممن يخيل إليهم أنهم بمنجاة من رقابة الله واسطوته أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء، وإن بالغوا في التستر بها والتظاهر بغيرها، وأنه سينبئهم بما عملوا ويؤاخذهم عليه. فقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. إذ كيف يخفى عليه أمرهم وجميع ما في السماوات والأرض في قبضته خلقا وملكا وعلما؟ وواضح أن لفظ قد في قوله تعالى هنا قد يعلم ما أنتم عليه لا يعني في هذا السياق إلا توكيد علمه سبحانه بما هم عليه من المخالفة والنفاق. وكما أفاد لفظ قد في قوله تعالى من قبل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تحقيق علمه سبحانه بهم وتوكيده، أفاد لفظ قد هنا نفس المعنى. والمغزى المراد من توكيد العلم في كلتا الآيتين هو توكيد الوعيد، الوعيد الذي تتضمنه الواحدة تلو الأخرى، حسب ما نبه على ذلك جار الله الزمخشري. والآن وقد أشرفنا على نهاية سورة النور المدنية، ننتقل إلى سورة الفرقان المكية، ملتمسين من الله تعالى التوفيق والسداد. قال سبحانه في بداية سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. وإنما سمى الله القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغي. أضف إلى ذلك أن نزول القرآن وضع حدا فاصلا للجاهلية الأولى التي كانت عليها البشرية، وفتح عهدا جديدا من الحضارة والمدنية، فهو فرقان بين عهدين لا يشبه أحدهم الآخر. وهذا هو المعنى المقصود والغاية المتوخاه من نذارة رسوله ونذارة كتابه للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. وعندما نستنطق الآيات الكريمة التي تتضمنها سورة فرقان نجدها تدور حول محاور أربعة: المحور الأول القرآن وما أودع الله فيه من كنوز الحكمة الإلهية، والمحور الثاني الرسالة والعبء الثقيل الذي ألقته على عاتق الرسول العناية الربانية، والمحور الثالث التوحيد وتزييف معتقدات الشرك والوثنية، والمحور الرابع المعاد وما يؤول إليه مصير الكون ومصير الإنسانية. ويتخلل هذه الموضوعات وصف جملة وافرة من مظاهر الكون وآيات الله في الأنفس والآفاق، ذكرى للمؤمنين وحجة على الكافرين وعبرة للمعتبرين، كما يتخللها ذكر عدد من الأنبياء والرسل السابقين وما تعرض له أقوامهم من العقاب والعذاب جزاء تحديهم الصارخ وعنادهم البالغ، ووصف المواقف التي تقفها مختلف فئات البشر من حقائق الوحي والرسالة والتوحيد والمعاد، ما بين مؤمن بها مصدق لها كل التصديق، وكافر بها مكذب لها بلغ الغاية في الكفر والعناد. وتوجت هذه السورة الكريمة بخاتمة عظيمة تتضمن وصفا كاشفا لعباد الرحمن الذين أكرمهم الله بالإيمان والأمان، فأضافهم إلى نفسه إضافة تفضل وإحسان. وقد جاءت فاتحة سورة الفرقان لتكون لموضوعاتها الرئيسية أفضل تمهيد وخير عنوان. فقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يتضمن إثبات الوحي وإثبات الرسالة وتوكيد صدق الرسول. وقوله تعالى على التوالي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، صريح في إثبات التوحيد بما يتضمنه من ألوهية وربوبية ومنافات تامة للشرك والوثنية. وبديهي أن الإيمان بالوحي يستلزم الإيمان بجميع محتوياته، وفي طليعتها الإيمان بالمعاد، كما أن الاعتراف بقدرة الله البالغة وبانفراده بالخلق والإبداع في النشأة الأولى يستلزم الإيمان بقدرته على النشأة الثانية، إذ ليست أشق ولا أصعب من النشأة الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وكلمة تبارك في بداية الأولى من هذه السورة مأخوذة من البركة التي هي الكثرة والزيادة من كل خير، فهي تعبير عما لله من عظمة وجلال وعطاء متواصل وإنعام دائم على ممر الأجيال. وقد تكرر ذكرها في هذه السورة وحدها 3 مرات. ولا شك أن تنزيل القرآن من أعظم البركات والخيرات التي أنعم الله بها على الإنسان. ولنستعرض الآن ما ورد في هذا الربع من الآيات المتعلقة بالموضوعات 4 التي تناولتها سورة الفرقان. ففي موضوع التوحيد وتزييف الشرك والوثنية جاء في هذا الربع قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي موضوع إنزال القرآن وإبطال الشبهات الموجهة ضد الوحي جاء في هذا الربع قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وفي موضوع إرسال الرسل وتزييف الشبهات الموجهة ضد الرسالة جاء في هذا الربع قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي موضوع إثبات المعاد وقيام الساعة وما يكون عليه حال المصدقين والمكذبين المؤمنين والكافرين جاء في هذا الربع قوله تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. مكانا ضيقا إذ راحة الجنة مقرونة بسعتها ووحشة النار مقرونة بضيقها. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والثبور هو الويل والحسرة والخيبة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا إشارة إلى أنه ما من شيء خلقه الله في هذا الكون كبر شأنه أو صغر طال حجمه أو قصر إلا وقد حددت الحكمة الإلهية شكله وحجمه وطبيعته ووظيفته والفائدة المترتبة على وجوده والعلاقة التي تربطه بغيره من الكائنات. كل ذلك في نظام متناسق ثابت لا خلل فيه ولا اضطراب. وقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض رد على الشاكين في الوحي الذين بهرتم آياته البينات بما تحتوي عليه من حقائق كونية ومبادئ أخلاقية وتشريعات مثالية فلم تستطع عقولهم القاصرة لهذه الظاهرة القرآنية الفريدة من نوعها تحليلا ولا تفسيرا وأوسعوها بجهلهم وعنادهم طعنا ونكيرا. ولو آمنوا بالله لادركوا أنه لا أحد يستطيع أن يعرف سر الكون بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان وأرض وسماء أكثر من خالقه وملاه. ولا أحد يستطيع أن يصف سر الكون بأصدق وأبلغ مما يصفه به كتاب الله. ومن أصدق من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث. وهذا هو السر في كون الكشوف العلمية الحديثة التي ثبتت صحتها بعد مرور عدة قرون على إنزال الذكر الحكيم جاءت مطابقة لما في القرآن غير مناقضة لما فيه من إشارة وبيان. وقوله تعالى حكاية على لسان المشركين يوم القيامة ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يتضمن اعترافهم بأن ما أنعم الله به عليهم وعلى آبائهم من النعم لم يثمر فيهم ثمرة الشكر والإيمان وإنما ساعدهم على الغرور والغفلة والنسيان. ولما استمروا لذكر الله ناسين وعنه غافلين كانوا من الهالكين. وقوله تعالى في ختام هذا الربع: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، تقرير لحقيقة طبيعية وبشرية اقتضتها حكمة الله في الكون، ألا وهي أن الناس بحكم ما رزقهم الله من حرية الاختيار، إذ جعلهم مخيرين غير مسيرين، لا بد أن تتباعد اتجاهاتهم وتتضارب اختياراتهم، فيوجد فيهم الضال والمهتدي والمؤمن والكافر والشقي والسعيد، الأمر الذي ينشأ عنه ابتلاء بعضهم ببعض واختلاف بعضهم مع بعض، ويتبع ذلك ابتلاء المرسلين بمن أرسلوا إليهم، وابتلاء الدعاة إلى الحق بالدعاة إلى الباطل في كل عصر وجيل. لكن الله تعالى حض حملة رسالاته الإلهية وورثتهم من بعدهم في الأجيال الآتية، حضهم على التزام الصبر والمثابرة في مغالبة المبطلين ومكافحة المضلين، فالنصر معقود بنواصيهم إلى يوم الدين، لأنهم موضع رعاية الله وعنايته في كل حين. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: أتصبرون أتصبرون، وهذا الاستفهام في معنى الأمر، أي اصبروا وصابروا، وكان ربك بصيرا، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وآية ثالثة: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.